الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وتوحيد الله في اسمه الوكيل يقتضي أن يوقن العبد أن الله قد ضمن له الرزق، فلا يتواكل عن طلبه بل يأخذ بأسبابه تحرزا من الطمع وفساد القلب، ولا يضيع حق الزوجة والولد برغم أن أرزاقهم على الله جل وعلا، والذي يفعل ذلك تارك للسبيل والسنة. فدرجات التوكل ومراحله يجب على الموحد ألا يقلل من شأنها ولا يأخذ بواحدة ويدع الأخرى. وأولها توجه القلب إلى الله على الدوام لعلمه أنه على كل شيء قدير، وهو الذي يعطي ويمنع، فالقدرة كلها له، يحكم في خلقه بما شاء وكيف شاء. أما الأسباب فهي كالآلة بيد الصانع يسيرها ويدبرها ويوفق من أخذ بها أو يخذله. قال تعالى ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أما المرحلة الثانية في التوكل توجه الجوارح إلى الأسباب، لأن الله أثبت آثارها لمعاني الحكمة وتصريفه الأشياء وتقليبها على سبيل الابتلاء وإيقاع الأحكام على المحكوم وعود الجزاء على الظالم والمظلوم بالعقاب أو الثواب، وذلك ليكون المتوكل قائما بأحكام الشرع ملتزما بمقتضى العطاء والمنع. فالله جل وعلا أمرنا بالسعي، ومن ثم لا يضر التصرف والتكسب في المعايش لمن صح توكله، ولا يقدح في منزلته عند الله. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما المرحلة الثالثة في التوكل التسليم والرضا واليقين بسابق القضاء، فالاستسلام لقضاء الله وقدره يكون بعد الأخذ بالأسباب ولا يأتي قبلها، وإلا كان تواكلا مرفوضا. والعبد وقتها يكون على حسن اليقين وجميل الصبر وحقيقة الرضا، فتسكن القلوب عند النوازل والبلاء، وتطمئن النفوس إلى حكمة الابتلاء لاعتقادهم أن الله هو الوكيل الذي يدبر الخلائق كيف شاء. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توكل الله جل وعلا بحفظ امرئ خرج في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وتصديق بكلمات الله حتى يوجب له الجنة أو يرجعه إلى بيته أو من حيث خرج. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.